بوابة طالب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ويجوز الاستفتاء بكل ما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبصمل سرا وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براعة، ويصل كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل والإخلاص، ذلك كله لله، وفيه التنبيه وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على نبيه على صحابة نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وإليه وهجروا معه وإليه وجاهدوا بعده ونشروا هذه الملة الحنيفية السنفة، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم والاقتداء بهم. وكما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، يعني بعد الأنبياء، خير الناس القرن الذين بعثت فيهم وهؤلاء الصحابة، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، قال: ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. شاهد لهذه الطبقات الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء، فنسأل الله أن نكون ممن يحسنون متابعته. ثم في ما نحن فيها في درسنا هذه، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، يعني من افتتاح المصلي قبل أن يبدأ في الفاتحة، كما في حديث أبي هريرة خرج في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: النبي إذا كبر يسكت سكوتا خفيفا، يقول: فقلت له بأبي وعمي: هذه السكتة التي قبل أن تقرأ ما تقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث الصحيح، إذا افتتح الواحد بهذه الكلمات فحسن، إن افتتح بالاستفتاح الذي ذكره الشيخ وثابت من حديث منا عن عمر رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة. وكذلك قال ثم يتعوذ سرا، يعني المصلي سيبدأ في القراءة، والذي يقرأ ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ في قراءة القرآن. ماذا يقول؟ قال فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف ما تعوذ؟ يعني حتى لا تعوذ بغير هذا اللفظ، لكن هذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. وكلما كان الإنسان في عمله حريص على أن يشابه بعمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أرجى للقبول. يقول وكيفما تعوذ من الوالد فحسن، ثم يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. النبي ما قال يبسمل، وإنما أخبر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. يقول الشيخ وليست من الفاتحة هذه بسم الله، ولا من القرآن يعني بآية مستقلة، وإنما هي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي من القرآن. وفي المسألة خلافا كبير، هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أو أنها من كل سورة تبدأ بالبسملة؟ لكن الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا من السور، وإنما هي فاصل بين كل سورتين إلا ما كان من سورة براءة، إنه لم يجعل بين سورة براءة توبة وبين سورة الأنفال لم يجعل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وإنما هي آية من القرآن، يعني بعض آية يعني ولا ليست مستقلة، قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. ويسلم كتابتها أي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الوارد أيما كلام لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وتلفظ أجدع إلى آخره، فينبغي أن ثم هي أيضا يتبرك بها من أسباب البركة التي يجعلها الله جل وعلا فيما يكون معه. يقول كما كتب سليمان إلى آخره، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، النبي إذا كتب كتابا في الرسائل التي يرسلها للدعوة إلى الله للملوك ورؤساء الناس يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وكما كان وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان، لأن الإنسان لما يقول بسم الله يعني عرضت عمل هذا بسم الله جل وعلا ليبارك فيه وليحفظني فيه. قال أحمد يعني الإمام أحمد بن حنبل إن بسم الله لا تكتب أمام الشعر ولا معه، يقصد الإمام أحمد الشعر الذي يكون في المديح مديح الناس أو في الغزل أو في ذم الناس، أي الشعر الذي قال الله عنه والشعراء يتبعهم الغاوون. وأما نظم الشعر كنظم المتون مثل العلم فهذه لا حرج أن تكتب فيها، إن كتاب ابن القيم النونية التي في الأسماء والصفات وكتاب عظيم يبدأ مبدوء من بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، يعني كل حرف فيه تشديد الشدة ينطقه، يحرص القارئ على أن يتقن الفاتحة لماذا؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الشيخ رحمة الله عليه في كتابه شروط الصلاة ذكر أن من الأركان الأربعة عشر التي عدها قال وقراءة الفاتحة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولهذا الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب يعني لا بد من قراءتها من كل مصلي، سواء مأموما أو إماما أو منفردا. وفي اختلاف فيما يتعلق بالمأمومين للمأموم، لكن الراجح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أنها فرض على المصلين، كل مصلي عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. قال الشيخ رحمة الله عليه وهي ركن. الركن هذا إذا ما وجد ما صحت العبادة، فيها الأركان والواجبات. الركن إذا لم يوجد لم تصح العبادة. قال هي ركن في كل ركعة كما في الحديث، الحديث خرج في الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر وهو الذي يستفيد منه من يقول ما بطلت الصلاة من صلى ولم يقرأ فاتحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضا أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج، يعني ناقصة ما تمت. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم لا يراها، يرى أن الإمام ينوب عن المأمومين في قراءتها، لكن الصحيح أنه لا ينوب أحد عن أحد. في الحديث الصحيح القدسي أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا المأموم اللي ما قرأ الفاتحة كأنه لم يصلي، ما قسمت الصلاة بينه وبين الله. يقول الله جل وعلا إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، يعني عظم أمري بين أنني مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي لا ملك سوى الله جل وعلا فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال للصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا إنا لنفعل، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فأم الكتاب فرض على الناس أن يقرأوا فيها. من لم يكن قرأها لم يقرأها يحتج له في أشياء، حديث أي مصارة لم يقرأ فيها فتح الكتاب فهي حجاج ناقصة، يعني أنها غير نافلة. حديث أبي بكر الذي دخل والنبي ركع ومشى حتى دخل الصف ما قرأ الفاتحة، والنبي ما قال له أعد الصلاة. لكن على الإنسان أن يحرص حرصا صحيحا على أن يؤدي هذه العبادة بقدر ما يستطيع على أكمل ما يمكن أن يفعل، لا سيما والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وهي التي إذا تركها الناس الإنسان عامدا كفر. فالصلاة لها شأن عظيم. وأمرها عظيم. والنبي لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يصل ويقيم الصلاة. فمعناها الذي ما يصلي مشروعا أن يقاتل، تقاتله الأمة الإسلامية. قال لأن فيها، يقول هنا وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات إثبات القدر. فأول السورة الحمد، الحمد لله، يعني الحمد لما يقول الحمد يعني يستغرق كل الحمد الحقيقي لله، لله رب العالمين، هو ربهم سيدهم مالكهم الرحمن الرحيم. كل مبدأ السورة يتعلق بتمجيد الله جل وعلا وتعظيم شكره ونطق بأوصافه بأنه الرحمن وبأنه الرحيم. وبعدها يأتي مالك يوم الدين المتصرف في هذا الكون، ومالك ذلك اليوم الذي لا ملك لأحد فيه سوى الله. ثم قال هنا إثبات القدر، فالآيتان الأوليان تدلان على الإلهيات، ومالك يوم الدين يدل على المعاد، يعني لا بد من يوم الدين، لأن الإنسان إذا ما آمن بيوم الدين بالبعث فليس بمؤمن. ومن أركان الإسلام، من أركان الإيمان أن يؤمن بالبعث. ومن لازم الإيمان الشخص بالبعث أن يعمل للبعث. والذي قال أؤمن ولا أبالي بشيء ما صدق أنه مؤمن. ثم قاله إياك نعبد وإياك نستعين يدل على اختصاص الله جل وعلا بالعبادة، لأنه هو المختص، لا إله غيره، إياك نعبد يعني لا نعبد أحد سواك، وإياك نستعين أي أنت الذي نرجوك ونستعين بك على كل ما نريد، ويصدق عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدل على الأمر والنهي، إياك نعبد، أمر الله العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونستعين إذا استعنت فاستعن بالله كما في الحديث الصحيح. يقول ويدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كل لله، وفيها تنبيه على طريق الحق. ما هو طريق الحق؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو السبيل المدرج، وهناك مدارج متنوعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه ويساره خطوطا متعرجة ومنتوية، ثم قال عليه السلام عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن بقية الخطوط الملتوية وتلكم السبل على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، يعني أن من أجابهم قذفوه في النار. على طريق الغي، وفيها التنبيه على طريق الحق وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ الأنبياء وأتباعهم الذين أنعم الله عليهم بسلوك الصراط، بسلوك الصراط المستقيم، ثم الأنبياء والرسل وأتباعهم. فهذا الصراط المستقيم هو طريق أهل الحق المقتدى. وأما من سواهم فإنهم المغضوب عليهم والضالون، المغضوب عليهم هم اليهود، لأن اليهود يتركون الحق وهم يعلمون عنادا. ولذلك عرف النبي لما جاء وجزم كل من رأى منهم بدون أي تردد أنه محمد، لكن لا يمكن نتبعه. والضلال يعني أهل الضلال الذين أخطأوا الطريق، لكنهم مفرطون، ما سألوا العالمين حتى يرشدوهم إليه. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذه العبادة وهو يقرأها، إذا كان يحسن أيضا اللغة العربية، إذا من هو يقرأ الحمد لله رب العالمين يذكر أن الحمد الثناء التمجيد لله، وأما تمجيد الخلق من جماد أو متحرك فهو على قدر الحاجة. ثم فيما يتعلق بمعرفة هذا الشيء ينبغي أن يحرص وهو يقرأ يستشعر أنه يخاطب الله، لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم إياك نعبد، يخاطب الله يقول بعد هذا الثناء والتمجيد لك يا مولانا وإلى أنك مالك الخلق أجمع إياك نعبد، يعني يخلص له العبادة. إذن فاصدق فيما تقول واحرص أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله جل وعلا. وإياك كذلك الذي قال ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله، هذا مجمل فيما يتعلق بأمر هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن. لماذا سميت أم القرآن؟ لأن فيها الإشارة إلى استحقاق الحمد المطلق وإثبات الربوبية لله وأنه رب الكون وإثبات الصفات العظيمة التي الناس يحتاجون إليها، الرحمن الرحيم. وإثبات أنه مالك كل شيء يوم الحشر والجمع، وانتظار الحساب هو مالك ذلك الموقف، لا يوجد لأحد لا شافع ولا غير شافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فينبغي للواحد وهو يقرأ حسب إمكانه يحرص على أن يتصور ما هو فيه وما يقصده في هذه العبادة العظيمة وما يرجوه بسبب هذه العبادة من رحمة الله والدفاع عنه وهدايته للصراط المستقيم وصلاح حاله وإجارته من الفتن. فكل شيء يخشى لا يدفعه إلا الله، وكل شيء محبوب ومطلوب لا يأتي به إلا الله. فالعبد محتاج إلى أن يتذلل بين يدي ربه، فأسأل الله أن يحقق لنا جميعا صدق الإيمان بالله وبرسوله، وأن يوفقنا أيضا لمراجعة أنفسنا في كل موقف نوقن بأن الله مقتنع على ما تكنه ضمائرنا وما نعمله في جوارحنا وسائر أعمالنا. يقول السائل أحسن الله إليك، متى يقرأ المصلي سورة الفاتحة في صلاة الجهرية خلف الإمام؟ يقرأها حال ما يتيسر له، إذا لم يكن للإمام سكتات فيقرأ ولو كان الإمام الأخر، صيح الإمام قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد، إذا رتب هذه الأشياء. لكن القراءة تختلف زيادة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهو أن الصلاة هي الفاتحة، لما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين تبين أن هذه النصفين ما اشتملت عليها الفاتحة. إذا أمكن الواحد أن يقرأ قبل الإمام فعل، إذا كان الإمام بعض الأئمة إذا كبر بدأ يقرأ، وإذا أنهى الفاتحة لم يقف أي وقفة. ففي هذه الحال على المأموم أن يستغل ما يجب، إذا كان ما يستحقه فليبادر يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة. فإن النبي قال لما قال ما لي ونازع القرآن، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. الحديث آخر لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. يقول السائل أحسن الله إليك، ما معنى قول المؤلف مترتبة متوالية مشددة؟ يعني قوله مشددة، ما معنى هذا القول؟ يقصد أنها متوالية، لا يقرأ آية ثم يقرأ ما يقرأ شيء ثم يقعد يقرأ، لازم سلسل القراءة وفق ما هي موجودة مشددة وهو يقرأ الحمد لله رب العالمين، ما فيها الشدة فوق حرف الباء، ما يقول رب العالمين، لا يقول رب العالمين الرحمن، ما يقول الرحمن من دون إدخال عليها وتشديد الراء. هذه الشدات في 10 حروف في السورة كل حرف مشدد في شدة، رب العالمين ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أنا وإياك نستعين وإياك أنا. يقول السائل حبيبكم الله تعالى، هناك مسجد جديد في أمريكا خاص للنساء، عندهن صلاة الجمعة ويخطبن أو ويخطب امرأة وتخطب امرأة وهناك مؤذنة غير ذلك، فما حكم هذا المسجد؟ ما شاء الله، يعني تخصصت أمريكا مفصح على الإسلام تجعل النساء مثل الرجال، والله في القرآن يقول وليس الذكر كالأنثى. الجمعة إنما هي من خصائص الرجال، وإنما إذا صلت المرأة مع الرجال صح صلاتها، أما أن تنشي جمعة وحدها فلا تصح هذه الصلاة. المرأة لم تؤمر بأن تحضر صلاة الجمعة، ولكنها إذا حضرت صحت منها، بينما في صلاة العيد أمرت أن تحضر لصلاة العيد، لأن الجمعة تتكرر في الشهر 4 مرات على الأقل، بينما صلاة العيد إنما هي مرتين في طول العام. في أمريكا تقدمت في بعض الأمور، كندا أظنها منذ كم سنة خطبت امرأة أمة الناس رجال ونساء وخطبت خطبة. يقول ماذا يكون على السم والبكم بنسبة قراءة صلاة الفاتحة؟ فاقد النطق أو من لا يسمع، الذي لا يسمع عليه أن وهو يحسن القراءة عليه أن يقرأ، وأما الأبكم لا ينطق فهذا لا يلزمها كلام ولا يحرك شفتيه ولسانه ما دام لا ينطق نطق، وانما يؤدي الصلاه مع الناس تابعا لهم ولا حرج عليه. قل صاحب اذا دخل شخص في الاسلام فهل نعلمه الصلاه فورا او هل ننتظر حتى يتعلم التوحيد اولا؟ لا، اذا دخل انسان في الاسلام في مجرد الدخول عليها ان يؤدي هذه العباده ان امكنه ان يتعلم قراءتها في الحال قراها، واذا لم يستطع قراءتها يذكر الله في وقوفه ويذكر الله في ركوعه وفي سجوده مثلا ويؤدي الصلاة. يقول السؤال صوام أمريكا، هل يجب على هل يجب على المجتمعين يوم الجمعة يعني الحاضرين في المسجد أن يجلسوا أمام الخطيب أثناء الخطبة؟ هل يجوز لهم أن يتقدموا على الإمام قليلا بحيث أن المسجد ما بنيت على هيئة المسجد وإنما هي مباني مستأجرة أو مباني بنيت على هيئة أخرى، فمثلا الإمام مقدم؟ نعم، عليهم أن يفعلوا ما يمكن، ما يمكنهم أن يقوموا به من الاقتداء بما كانت عليه الحال وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليهم ذلك، وما تعذر عليهم لم يستطيعوه فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل ساعة كيف يدفع الشخص أو كيف يجتنب الشخص الرياء والكبر والعجب؟ على الإنسان أن يحاول يبتعد عن مسببات الكبر والعشر واحتقار الناس، وإذا وجد في شيء هذا يبادر بالاستغفار والتوبة إلى الله وطلب العفو. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟ هل يجوز للمرأة أن تقبل أبا زوجها على رأسه؟ ولا حرج في ذلك، إذا أمنت الفتنة فلا بأس. So like the individual is asking, is it permissible for a female to kiss the head of her father-in-law? And the Sheikh mentioned Habib al-Atala, if there's no fitna involved, then there's no problem in her doing so. يقول السائل أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لشخص ابتلي أخوه بالخروج مع الخوارج داعش؟ يدعو الله أن الله يهديه ويرده. ولا شك أن هذه الطائفة أو المجموعة والزاعمة أنها حكومة، هذه حكومة غير شرعية، فلا يجوز الخروج معهم، وهم أشنى شيء بأنهم خرجوا على الأمة. الأمة المتمسكة بالدين عليها أن تقاتلهم، ولكن من هي بينهم وعندهم وضدهم إلى آخره للأسف لا يتقيدون بالإسلام حقيقة، فالله المستعان. قول السؤال، ما هو الفرق بين الحمد، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ الحمد هو يتعلق بكون الشخص يحمد من يحمده يشكره على ما له هو من نعم، وأما الثناء فهو يمجد المثنى عليه لما يتصف به هو من الصفات الداعية للمدح والثناء، وإن كانت المدح والحمد بينهما تداخل. يقول السائل: ما صحة القول قبل قراءة القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه؟ ولا حرج في ذلك، لكن كل ما كان الواحد متقيد بما ثبت فيه النص كل ما كان عمله أصح. فإن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إعلامنا بها أولا من كل إنسان يجمع بين كلمات، وإن كان فيها حق لكن الأكمل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه. يقول السائل: ماذا يفعل بالأوراق مكتوب عليها بسم الله؟ هل يجوز له أن يرميها أو ماذا؟ ينبغي أن تتلف بإحراق أو تمزيق بحيث لا يبقى فيها شيء يشمل. الصحابة لما كتبوا القرآن أتلفوا الأوراق التي فيها القرآن تفرقة. يقول السائل: هل يجوز أو نعم هل يجوز مثلا الشخص لم يذكر الله عز وجل عند قبل ارتفاع الشمس، هل يجوز له أن يذكر الله أو أذكار الصباح مع ارتفاع الشمس؟ لا حرج في ذلك، لا شك أن أذكار الصباح ينبغي أن تفعل في أول النهار، وأذكار المساء ينبغي أن تفعل في أول المساء ليه. لكن لو لم يتيسر الشخص أو نسي أو شغل، حالما يذكر عليه أن يبادر لهذه الأذكار. يقول السائل: هل المسلم يذكر البسملة كاملة في ابتداء جميع الأفعال؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو فقط بسم الله؟ والأفضل أن يحرص الإنسان على الإتيان بها لكمالها. لما قال بسم الله لا شك أن كلمة بسم الله مفيدة عظيمة، لكن لا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكمل وأجل ثناء. يقول السائل: هل يجوز لصاحب الاستراحة أن يؤجر استراحته لأشخاص من أهل البدعة يستخدمونها لغرض ليس له تعلق بالدين؟ هناك صاحب استراحة، صاحب استراحة، هل يجوز أن يؤجر استراحته لأهل البدعة؟ لا، الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أملاكه من استراحة أو منزل أو سيارة، لا يجوز أن يؤجرها لأهل البدع لإعلان بدعهم أو منكراتهم. والحمد لله الذي من علينا بهذا الاجتماع واللقاء، وأسأل الله أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله، موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعاملنا بمنه وكرمه بعفوه وإحسانه ولطفه بنا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يدفع عن المسلمين كل بلية ومحنة، ويسد عنهم كل شر ومصيبة، ويعاجل المظلومين المقهورين بأن يرفع عنهم المذلة والعدوان في الشام وفي غير الشام، البلاد التي وقعت فيها إحن وفتن. كما نسأله جل وعلا أيضا أن يوفق أهل اليمن للتخلص من الطائفة الرافضية التي قام ظهورها واستفادت من الخلافات والاضطرابات. نسأل الله جل وعلا أن يبطل كيدهم ويدفع شرهم، وأرجو الله جل وعلا أن لا تكون اليمن محلا يعلن فيه سب الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كما هو معروف أن الرافضة يكفرون عامة الصحابة إلا عدد قليل من الصحابة، ولكنهم يشدون العدى لأبي بكر وعمر وعثمان. فنرجو الله لا يأتي اليمن يكون منابره منابر لهذه الدعاه الخبيثة الفاجسة النجسة، كما نسأله جل وعلا أن يذل كل من يناصر نصيرية الشام من رافضة ورؤوس، وأن يمقت كل من يستطيع أن يقهر ذلك الظلم الواقع على أهل الشام، ثم لا يفعل أن الله يعاقبه في الدنيا بأنواع المحن والفتن في بلاده. كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ما آتانا في هذه البلاد من الأمن والأمان، فنسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك وأن يثبته وأن يوفق ولي أمرنا لنصرة العقيدة والدفاع عنها وصيانتها وحماية الأخلاق وصيانتها ونصرة الشريعة، وأن يثبه على ذلك بثبات الملك وانتصار الحق على الباطل، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. كما أسأله أن يفرج كربات المكروبين في ليبيا واليمن ومصر والشام وغير ذلك من البلاد الإسلامية والشرق، وأن يعاجلهم بفرج منه سبحانه وتعالى، فهو القادر على تفريج الكرب كلها، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.